اسألوا كل المشايخ كل الأئمة، كم يأتينا من أسئلة في أحكام الصلاة والزواج والطلاق والبيع كثير، ولكن كم من الأمة يسأل ما أمر الله علي الآن في هذا الزمان في هذه الأوقات، ما أمر الله علي؟ بل أيها الحبيب، هذا العلم لا تعذر بجهله، بس ممكن إذا أخطأت وسهوت بشيء في الصلاة وتركت رفع يدين أو خفضهما قد يعفى عنك، ولكن الجهل بأمر الله عليك في مثل هذه الأيام قد يودي بدينك ودنياك وأهلك ومجتمعك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك إذا كنت في المدرسة وعندك الآن اختبار في مادة معينة، في مادة الحساب، في مادة اللغة، لا ينبغي أن تدرس غير ذلك. مهما درست واجتهدت وأتقنت، إذا جاءت ورقة الاختبار سترسب. اجتهدت وأتقنت في كيفية أن أجلس وأقف وأركع وأسجد، ولكن لا أفعل، لا أعرف ماذا أفعل عند وقوع الفتن، عند وقوع ذلك السيل الجارف سيأخذك. وإن كنت ممن يقوم الليل ويبكي، وإن كنت ممن رسم على خديه خطين أسودين من شدة البكاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا، إرادة الله جل جلاله الخير بك، قال عليه الصلاة والسلام: يفقهه في الدين. والفقه يعني الفهم. ويقول جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كامل الإسلام، مش بعض الإسلام، مش شعبة من شعب الإيمان والإسلام، كامل الإسلام. عنيت بهذا العلم أيها الحبيب الغالي، هو العلم بسنن الله جل جلاله في الكون، ولما ربنا جل جلاله يرسل البلايا على الخلق والعبد، وماذا يريد منا في هذه الحال. روى الحاكم ووافقه الذهبي بسند صححه الألباني عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا جاء إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني وأوجس، بدي وصية. وإمتى الواحد بيسأل السؤال؟ بس يشعر أنه الأحكام والأوامر كثرت عليه ويشعر بالحيرة، يا شيخ أعطيني وصية بهالحال، ماذا أفعل؟ وبدي هي مختصرة لا تكثر علي، فأنا بسيط عامي. يا رسول الله أوصني وأوجز، يعني اجعلها وجيزة مختصرة. فنظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال كلمتان فقط، كلمتان، جملة من كلمتين. فنظر إليه وقال: يا هذا، عليك بالإياس مما في أيدي الناس، عليك بالإياس أي اليأس مما في أيدي الناس، ملكهم ووزيرهم ونائبهم وقويهم وضعيفهم وغنيهم وفقيرهم وعربيهم وعجميهم وذكرهم وإنثاهم. يا ربي على من أعتمد؟ يا نبي الله على من أعتمد؟ على الله، فهو أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له، هو الفرد لا ند له، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيستر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد أدنى حفيظ حال بين النفوس، كتب الآجال نسخ الآثار، القلوب له مفضية، السر عنده علانية، الحلال ما أحل، الحرام ما حرم، الشرع ما شرع، الدين دينه، والخلق خلقه، ونحن خلق من خلقه، فتبارك الله الرؤوف الرحيم. بشر، تراب، تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. بشر، نطفة، بشر، ماء مهين، بشر لا يملك لنفسه شيء، لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. فالفهم عن الله يا إخواني في الله، هذا هو العلم المطلوب في مثل هذه الأيام، أفهم عن الله. والفهم لا يكون إلا بالسؤال. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال جل جلاله: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء. أصابك الحيرة؟ احترت ماذا أفعل؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. هذا فقط لأهل الإيمان، أما غير أهل الإيمان نسأل الله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من ذلك، فيفعل ما يريده الناس. بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان جيش أسامة قد تحضر على أبواب المدينة، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في أيامه الأخيرة ويكثر: أنفذوا جيش أسامة. تحضر جيش أسامة لغزو الروم، وعندما وقف على أبواب المدينة وأراد أن يرحل فإذا به يسمع صوت أنين وبكاء، يسأل عن البكاء وعن الأنين، فإذا بهذا الأنين والبكاء سببه موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقف الجيش ويحتار ماذا يفعل. تصاعدت أصوات الردة، وعلت أصوات مانعي الزكاة من العرب حول المدينة، فتنة. جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الناس وبدأ بالشورى، بدأ يستشيرهم: ماذا رأيكم؟ شوف الفقه، قد يكون بعض الصحابة أعلم من أبي بكر ببعض فقهيات العبادات. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، يعني بعلم الفرائض وعلم الميراث أعلمكم زيد، يعني زيد أعلم بالفرائض من أبي بكر، لكن عند وقوع الفتن أبو بكر كان أفقه الناس. فسأل الصحابة، اجتمعت كلمة الصحابة جميعا على كلمة واحدة، قالوا: يا أبا بكر لا تخرج جيش أسامة، نخاف، نخاف، الآن نجلس نقعد. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلمته الشهيرة الرائعة التي رفعت قدره في الدنيا والآخرة، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو جاءت الكلاب والسباع وأخذت بأرجل أمهات المؤمنين، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفذوا جيش أسامة، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعلم أنه عند وقوع الفتن لا بد من الجهد لإحياء الدين، والله جل جلاله يحفظ الأمة عندما تجتهد لإحياء الدين. فكان خروج جيش أسامة سببا لحفاظة أهل المدينة، مع أن هذا كان بخلاف رأي كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سنن الله جل جلاله في الكون أيها الحبيب قلما تسمعها، أو إذا سمعناها قلما فهمناها، أو إذا فهمناها قلما تيقنا عليها وطبقناها. سأضع بين يديك بعض الآيات، أعلم أني أنا وأنت سمعتهم مرارا، سمعنا هذه الآيات مرارا، لكن لا بد من التكرار، ولا بد من تكرار السماع مع سؤال الله أن يرزقني وإخواني الفهم الحقيقي عن الله. فقال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعز من يشاء. اسمع بقلبك لا تسمع بأذنك. يعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير. وقال جل جلاله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال جل جلاله، واسمعها جيدا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الذي لابد أن يبدأ بالتغيير؟ يا ربي غير حتى نغير، يا ربي أصلح الحال حتى نصلح. هذه سنة، فهمها في مثل هذه الأيام أهم وأعمق، بل قد أقول لا يقل أهمية عن فهم بعض أحكام الصلاة. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال في آية أخرى مؤكدا على الآية الأولى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. نعمة الأمن، نعمة الرخاء، نعمة المال، نعمة ثبات العملة، نعمة الأسواق، نعمة البيع والشراء، نعمة الذهاب والإياب، نعمة فتح الطرقات، نعمة الأمن في طعامك وشرابك. لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم قلنا سابقا، وكم خطبنا سابقا، وكم سمعنا سابقا: استفيدوا من نعمة الأمن والرخاء. في فتنة الشام كم خطبنا وقلنا: ليست الشام عنا ببعيد، فاستفيدوا من فتنة الشام، واستفيدوا من فتنة اليمن، واستفيدوا من فتنة مصر، واستفيدوا من فتنة تونس، أنتم في رخاء، فلنعد إلى ربنا قبل أن يحل بنا البلاء. وما زال الأمر بين أيدينا، وما زال الوقت معنا. أما إذا سمعنا واستمتعنا وخرجنا وقلنا: يا شيخ وبعدين؟ هلأ بدي أكل، هلأ جيب لي ربطة الخبز، الآن بس بدي أكل. ربنا جل جلاله من أجل مقصد وجودك لا يغير ولا يداهن ولا يماري من أجله شيء. لما خلقتني؟ حتى تتعرف علي، حتى تيأس من البشر. يا ليت الأمة تظاهرت بين يدي الله، يا ليت الناس وقفوا بين يدي الله، يا ليت ليلنا واقفين بين يدي الله، يا ليت أصواتنا رفعناها إلى الله، يا ليت دمعاتنا، يا ليت طلباتنا عرضناها بين يدي الملك جل جلاله. فهو الذي قال لنا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله. بدلت النعمة؟ شو جانا من الدين؟ شو جانا من الالتزام؟ شو جانا من الدعوة؟ شو جاني من حضور بيئات الإيمان؟ شو جاني من المساجد؟ شو جاني من السنة وإطلاق اللحية؟ شو جاني من الحجاب والخمار؟ خلص يئست، الآن بدي استخدم وسائل جديدة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ننتبه يا أخواني في الله، من بدل؟ جاء رجل إلى الحبيب، جاء خباب إلى الحبيب، قال يا رسول الله عم يتساءل بس، عم يستفسر بس، هكذا الدهر؟ إيمان والتزام ودين، وجود على معاملاتنا ومعاشراتنا وأخلاقنا وبيوتنا ونسائنا، إلى متى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما طيب خاطره بكلمات لأنه طال صبره، فقال إنكم تستعجلون، إنكم تستعجلون، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم ينشر قسمين لا يضره ولا يرده ذلك عن دين الله عز وجل أبدا. أيها الأحبة في الله، حتى لا يفهم كلامي خطأ، حتى لا يوسوس الشيطان لأحد منا، هل هذا الكلام يعني أننا أو أننا أمرنا في ديننا أن نرضى عن الفساد أبدا؟ ما الذي حل بنا إلا بسبب الفساد؟ ما الذي حل بنا إلا بسبب السرقات؟ ما الذي حل بنا إلا بسبب الظلم؟ ما الذي حل بنا إلا بسبب غياب العدل؟ هذا أمر معروف، ولو كان العدل ولو كان عدم الظلم موجود في بلد ليس بمسلم قد تستغرب، فالله جل جلاله سيعزه في الدنيا عزة محدودة. البلد الوحيد الذي أصيب بقنبلة نووية في العالم اليابان، والآن أرقى الدول التي يعيش أهلها في رخاء، أقصد بدني بس رخاء بهذا الجانب، هم أهل اليابان. لما؟ لأنهم أخذوا بأسباب وسنن الله في الكون. ما معناها كلامي نتقوقع ونصلي ونصوم ونرفع أيدينا وربنا سيعزنا؟ لا، لابد أن نأخذ بسنن العزة، صلاح الأسواق وصلاح البيع والشراء وصلاح المعاملات والمعاشرات والأخذ والعطاء وصلاح القضاء وصلاح الديون وصلاح الأموال وانتشار العدل، هذا مطلوب. لكن يا إخواني في الله، كما نكون يولى علينا، ولابد أن نفهم هذا جيدا، كما نكون يولى علينا، أكرمني الله جل جلاله في الرحلة الماضية بقراءة كتاب وأنصح الجميع أن يقرأوه، وهو مهم بالذات في هذه الأيام، بعنوان كيف ظهر جيل صلاح الدين. كيف ظهر جيل صلاح الدين وكيف عادت القدس، للدكتور الكيلاني. ومن أجمل ما ذكر فيه في مقدمته أن الأمة عندما تذكر تلك الحقبة تقتطع، بتجيب المقص وبتقطع، ما يقارب القرن، ما يقارب 100 سنة، ثم تنتقل مباشرة من الحروب الصليبية وسقوط القدس بأيدي الصليبيين إلى خروج صلاح الدين. يا حبيبي، قبل خروج صلاح الدين في 100 سنة وين اقتطعت؟ هذه 100 سنة إذا ما قرأتها وفهمتها وتيقنت عليها عم تضرب على أطلال، تبكي على أطلال، لن يكون شيء. لو دعت الأمة كلها بأسرها، وليها وعالمها وصغيرها وكبيرها، يا ربي رجلا كصلاح الدين وبكت، لن يأتي حتى تقوم الأمة بما قامت به الأمة في زمن صلاح الدين. عندك حقبة من الزمان، اقرأ ماذا فعل الغزالي، اقرأ مدرسة الإصلاح، المدرسة الغزالية، واقرأ ماذا فعل تلميذه عبد القادر الجيلاني بالمدرسة القادرية، وكيف رب الأمة، وكيف أنشأ جيلا ربانيا لحقبة قرن 100 سنة كان ثمرة هذا الجهد صلاح الدين الأيوبي. أما بدي صلاح الدين بدون القرن ما بيمشي الحال. لذلك أحبتي في الله، المطالبة بالحقوق أمر مطلوب وواجب، لكن حذاري حذاري، تحت اسم المطالبة بحقي أن يميل قلبي لغير الله، فهذا والله أخطر من أن تسلب منا الأراضي وأن تسلب منا الأموال، وأخطر من أن تسلب منا الدماء أن يسلب قلبي. والله سلب قلوبنا عن الله، سلب أبالسة وشياطين الإنس والجن قلوبنا عن الله وتعليقها بالبشر، أخطر من سلب أراضينا ودمائنا وأموالنا وطعامنا وشرابنا، ولن يعود الله جل جلاله للأمة بأرضها وعزتها وكرامتها حتى تعود إلى الله بقلبها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، السياحة في الأرض للدين فيها ما فيها من فوائد يجعل الله جل جلاله الخير فيها في القلوب، ويرى المسلم فيها أحوال أهل الأرض، فبقاؤه في مكانه قد لا يعطيه النظرة الصحيحة للدين وجهد الدين في العالم. فأكرمنا الله كما تعلمون في كل سنة، إما في لبنان أو في خارج لبنان، نقتطع وقتا من أوقاتنا وبأموالنا الخاصة، ويكرمنا الله جل جلاله للسفر والسياحة في سبيل الله. فلو أردنا أن نتكلم لطال بنا الوقت، ففترة شهرين فترة طويلة رأينا فيها العجب العجاب، ولكن أقتبس من تلك المناظر الجميلة ما يفيدنا في مثل هذه الأيام. أشهد الله أننا ما نزلنا في مسجد، نزلنا في أكثر من 15 مسجد تقريبا، ما نزلنا في مسجد أو زرنا مسجد إلا بجانب المسجد كتاب فيه لا يقل عن 100 أو 200 طالب من أبناء الحي. لك يا شيخ طب أنا ما بدي أعلم ابني يطلع شيخ وعالم، بدي أعلمه الطب. عند هؤلاء الناس كل الأمة، حتى الذي يريد أن يتعلم الطب والهندسة والتجارة والصناعة والزراعة، لابد أن يكون عند كل هذا الجيل ثقافة إسلامية. المدارس أنواع، اللي بده يفرغ ابنه لحفظ القرآن بفرغه 2 كاملين بعدين بدخله المدارس العصرية، واللي ما بده بيعطيه بعد الدوام العصري 1.5 أو 2 ساعات عند الشيخ. الجميع لابد أن يكون متقن للقرآن، يقرأ سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ويعرف ما لا يسع المسلم جهله من أحكام واجبة عليه. هذا مش الآن، من سنوات طويلة رأيناه. لذلك الآن بلاد العجم، ونأسف عندما نقول بلاد العجم مع أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ولكن إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. الآن هكذا بلادهم، بس الإعلام ما بيصور، والإعلام مش بإيدنا، الإعلام بإيد الباطل، ما بينقل لك الصورة الجميلة. إذا بده ينقل لك شيء عن تلك البلاد بنقي لك كم منطقة فيها حرب، بقول لك بكشمير في دماء وفي حروب، وبالهند في كذا، وبروسيا في كذا، بنقي لك المناظر السلبية. لكن أبشركم أن جيلاً ربانياً يتحضر في تلك البلاد، جيل رباني كامل بكل الأطياف، الأغنياء والفقراء. نزلنا في مناطق في باكستان بيعيشوا بخيم، ونزلنا بمناطق بيعيشوا بقصور. ابن الغني وابن الفقير، 2 عمرهم 7 سنين بيلبس قلنسوة وعباءة وبالصف الأول في المسجد ويحفظ القرآن. قد ما استغربت من منظر وصغر الأعمار، قلنا له يا شيخ أعطينا واحد لنمتحنه. امسكت المصحف، فتحت المصحف، قلت له صفحة رقم كذا وكذا، آية رقم كذا وكذا، والله ما تلكأ ولا تلعثم، بل قال يا شيخ الآية التي قلتها ليست في هذه الصفحة، بل تبدأ من الصفحة التي تليها. مصحفهم غير مصحفنا، المصحف اللي حفظنا فيه الآية تبدأ من أول الصفحة. فطلعت على المصحف قلت يا عمي معقول أخطأت أنا؟ اطلعت على الصفحة اللي قبلها، طلعت فعلا بعض الكلمات من الآية تبدأ من الصفحة التي قبلها. فبدأ بالقراءة، فقال له الشيخ توقف، اقرأ الآية التي قبلها، مش كمل بالقراءة للأمام، اقرأ الآية التي قبلها، فقرأ التي قبلها والتي قبلها. قال الشيخ يتوقف، ما الحرف الأول في هذه الصفحة؟ قال ميم. قال ما الحرف الآخر في هذه الصفحة؟ قال واو. أنا قلت معقول حافظهم متفق هوية؟ قلت له بدي أغير السؤال. فتحت مرة أخرى سألت عن الصفحة عن الآية، فأجاب كل من معي بكى وبكينا. كم عمره؟ 7 سنين. إذا بتسكر المصحف تقول له كيف حالك؟ ما بيعرف، يقلب شفتيه ويديه ويقول لا أعلم، ما بيعرف اللغة العربية، ولكن يحفظ القرآن كامل. أدب، أخلاق، فقه، علم، تعلق بالله عز وجل. عمرهم صغير، ولكن ترى يديه إذا رفعها إلى الملك يبكي. بعدين بده يتوزع بكل شعب الحياة. لو عدتم وقرأتم ما قلت لكم من كتاب، لم ينشئ صلاح الدين دولة ربانية وقفت في وجه الصليبيين وأعادت الأقصى إلا من خريجي هذه المدارس. فأقول بنفسي وإخواني جميعا، من لم يتعلق بعد بالمسجد، لا هو ولا ولده ولا بنته ولا زوجته، فهو سببا في هلاك الأمة. ومن بدأ بالتعلق ببيوت الله فهو سببا في عزة الأمة. فمساجدنا منها بإذن الله تعالى يتخرج الرجال. وأختم بكلمة سريعة نرددها في كل سنة في مثل هذه الأيام، إلى من يتناطحون بدعة ولا سنة، جائز ولا مش جائز، حلال ولا حرام، بحضر مولد ولا ما بحضر مولد، أيها الحبيب اسمعها مني جيدا، أتعلم ما هي أعظم بدعة؟ أتعلم ما هي البدعة التي اتفق عليها العلماء في مثل هذه الأيام؟ أن لا تكون ممن يحب الحبيب لا باللسان ولا بورقة ولا بمنشور هنا وهناك أو بقطعة حلوة توزعها لهذا أو ذاك. حب الحبيب صلى الله عليه وسلم بمعرفة سيرته، باتباع أثره، بتعليم حياته لأولادك وزوجتك، باقتفاء أثره. تريد أن تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تترك صلاة في مسجد، طبق سنته بمحلك وبدكانك وببيعك وبشرائك، بلباس زوجتك وبنتك، بتعليم ابنك، بشكلك وبداخلك وبخارجك، ببيعك وبشرائك، بعطائك وبمنعك. ما تسمع صوت المؤذن وتضلك جالس في دكانك وتجارتك وتقول لي أنا بدي حب الحبيب، وبجوز احضر مولد ولا ما احضر مولد، احضار المولد ولا ما تحضر المولد، أعظم بدعة ستقع بها 100% إن لم تكن حبيبا محقا للحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تول أمرنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، ولي علينا خيارنا. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا البلد سخاء رخاء، اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم واجعلنا محبين لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.